هل الرجل الكافر الذي يموت بدون صلاة وصوم هل تصل إليه الصدقة إذا أراد أولاده أو أقاربه التصدق عليه بعد الموت؟ من مات كافرا لا ينفعه شيء، لا تنفعه صدقاتهم ولا دعاؤهم. إذا مات كافرا فلا يصدق عنه ولا يدعى له ولا تلحقه الصدقات ولا تنفعه، لأنه مات على كفر يحبط الأعمال ويمنع وصول الخير إليه، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان عمله. والحديث الصحيح أن الكافر يعمل هكذا وطعم بها طعمة في الدنيا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.